بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه آداب العالم والمتعلم في باب آداب المعلم، قال رحمه الله: وأن الاعتبار في الأيمان بالله أو العتاق أو الطلاق أو غيرها بنية الحالف إلا أن يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها بالله تعالى لدعوى اقتضته، فإن الاعتبار بنية القاضي أو نائبه إن كان الحالف يوافقه في الاعتقاد، فإن خالفه كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار، ففي من تعتبر نيته وجهان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وأن الاعتبار في الأيمان بالله أو العتاق أو الطلاق أو غيرها بنية الحالف، فالمعتبر نية الحالف لأنه أعلم بيمينه وما قصد من غيره. استثنى من ذلك، قال: إلا أن يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها لله لدعوى اقتضته. وهذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله: اليمين على نية المستحلف. فإذا قال له القاضي: احلف أنه ليس في ذمتك لفلان كذا، فحلف، فإنه يجب أن تكون يمينه على نية القاضي، ولا يجوز أن يتأول في هذه الحال بأن يقول: والله ما في ذمتي له شيء، وينوي بما، يعني الذي، أنها اسم موصول، فإن هذا لا يجوز. إذن المعتبر في اليمين نية الحالف إذا احتملها اللفظ، إلا أن يكون المستحلف له قاضيا ونحوه، فإن اليمين تكون على نية المستحلف. ولهذا قال: فإن الاعتبار بنية القاضي أو نائبه إذا كان الحالف يوافقه في الاعتقاد، فإن خالفه كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار، ففي من تعتبر نيته وجهان. وذلك بسبب الخلاف في الشفعة للجار، هل تثبت الشفعة للجار أو لا تثبت؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، أعني ثبوت الشفعة للجار، على أقوال ثلاثة: فمنهم من أثبتها مطلقا، ومنهم من نفاها مطلقا، ومنهم من فصل. والصواب في ذلك التفصيل، وهو إن كان بين الجارين حق مشترك فإن الشفعة تثبت، لأن الشفعة شرعت لإزالة الضرر ودفع الضرر، فما دام أن بينهما حقا مشتركا فإن الضرر يكون حاصلا، وحينئذ تثبت الشفعة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأن اليمين التي يستحلف بها القاضي. طيب، نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأن اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون إلا بالله تعالى وصفاته. يقول: وأن اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون إلا بالله تعالى وصفاته. أولا، ما هي اليمين؟ اليمين هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، أي بقدر ما في قلبي من تعظيم الله عز وجل أؤكد لك كذا. هذه هي اليمين المشروعة. إذن يقول المؤلف رحمه الله: اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون إلا بالله. فاليمين المشروعة هي اليمين بالله، لقوله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يقول: التي يستحلف بها القاضي لا تكون إلا بالله وصفاته. وعلم من قوله لا تكون إلا بالله وصفاته أنه لا يجوز للقاضي أن يحلفه بالطلاق، بأن يقول: قل علي الطلاق كذا وكذا وما أشبه ذلك، بل الواجب أن يحلفه بالله. وصفاته مثل: وعزة الله وقدرة الله ونحوه. هذه هي اليمين. واعلم أن اليمين تقطع الخصومة في الحال، ولكنها لا تسقط الحق، فتسمع البينة بعد اليمين. اليمين تقطع الخصومة في الحال، ولكنها لا تسقط الحق، فتسمع البينة بعد اليمين. فلو تداعى رجلان عند القاضي فقال القاضي للمدعي: ألك بينة؟ قال: لا. إذن يوجه اليمين إلى المدعى عليه الذي هو المنكر فيحلف، فهذه اليمين تقطع الخصومة ولكنها لا تسقط الحق. فلو أحضر المدعي بينة فيما بعد فإنه يحكم بها ولو بعد اليمين. هذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله: اليمين تقطع الخصومة في الحال ولا تسقط الحق، فتسمع البينة بعد اليمين. نعم. وسيذكر رحمه الله ما. طيب، بالنسبة لليمين ذكرنا أن اليمين المشروعة هي اليمين بالله عز وجل لما تقدم، وهل تغلظ اليمين أو لا؟ قال أهل العلم: يجوز للقاضي أن يغلظها ولا يستحب. يجوز للقاضي أن يغلظ اليمين ولا يستحب، وإنما تغلظ اليمين فيما له خطر، لأنه أردع في حق المنكر. والتغليظ يكون فيما له خطر كالجناية التي لا توجب قوداً والعتق وما أشبه ذلك والمبالغ المالية الكبيرة، فللقاضي أن يغلظ اليمين لأنه أردع بالنسبة للمنكر. والتغليظ يكون باللفظ ويكون في الزمان ويكون في المكان ويكون في الهيئة. فأما التغليظ في اللفظ فكأن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب، الغالب، الضار، النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ونحو ذلك من الألفاظ، لأن ذلك أبلغ في زجره إن كان كاذبا. ثانيا، تغلظ باعتبار الزمان، وذلك بأن تكون بعد العصر. قال الله عز وجل: تحبسونهما من بعد الصلاة، ولأن وقت العصر معظم في جميع الأديان. ثالثا، كذلك أيضا، أو بين الأذان والإقامة، تكون بعد العصر أو بين الأذان والإقامة، لأن ما بين الأذان والإقامة وقت يرجى فيه إجابة الدعاء، فإذا كان كاذبا فإنه ينال جزاءه. ثالثا، في المكان تغلظ باعتبار المكان، قالوا: تكون بين الركن والمقام لشرفه، وفي بيت المقدس عند الصخرة، لأنه قد جاء في الحديث أنها، أعني هذه الصخرة، أنها من الجنة، وفي سائر البلدان ومنها المدينة عند المنبر، يحلف عند المنبر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار. قال أهل العلم: وإن كانت المرأة حائضا فإنها تقف عند باب المسجد، ولكن هذا لا أصل له. رابعا، باعتبار الهيئة، أن يكون قائما لا قاعدا إلا من عذر. إذن اليمين تغلظ فيما له خطر، والتغليظ يكون من وجوه أربعة: أولا باعتبار اللفظ، وثانيا باعتبار الزمان، وثالثا باعتبار المكان، ورابعا باعتبار الهيئة. باعتبار الهيئة هي. نعم. بقي مسألة في ما يتعلق باليمين: هل يستحلف في العبادات أو لا؟ وإن شئت فقل: ما هي الأمور التي يستحلف فيها والأمور التي لا يستحلف فيها. الجواب: هذه المسألة لا، هذه المسألة على قسمين. اليمين بالنسبة للاستحلاف على قسمين. القسم الأول ما لا يستحلف فيه، وهي العبادات والحدود، فلا يستحلف في العبادات ولا في الحدود، كالصلاة والنذر والكفارة، لأن العبادات بين العبد وبين ربه. فلا يقال مثلا لشخص: هل صليت؟ فقال: نعم. فيقال: احلف أنك صليت. لا يستحلف. وكذلك أيضا لو وجبت عليه كفارة يمين، لا يستحلف: هل كفرت أم لم تكفر، أو لم تكفر؟ لا يستحلف. كذلك أيضا الحدود، هل فعلت ما يوجب الحد أو لا؟ لأن الحدود مبناها على الستر، فالمطلوب فيها الستر، وأيضا التعريض للمقر أن يرجع على المشهور. وأما ما سوى العبادات والحدود، وهو القسم الثاني من الأمور المالية التي تكون بين العباد، فهذه التي يستحلف فيها. إذن العبادات والحدود لا يستحلف فيها، أما العبادات فلكونها بين العبد وبين الله عز وجل، وأما الحدود فلأن المطلوب فيها الستر، ولأنها تدرأ بالشبهات، فلا يستحلف. وأما المعاملات، بقية المعاملات سوى العبادات والحدود، فإنه يستحلف فيها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأن الضمان يجب في مال المتلف بغير حق، سواء كان مكلفا أو غيره، بشرط كونه من أهل الضمان في حق المتلف عليه. فقولنا من أهل الضمان احتراز من إتلاف المسلم مال حربي ونفسه وعكسه. طيب، وأن الضمان يجب في مال المتلف، المتلف بغير حق، سواء كان مكلفا أم غير مكلف، يعني أن من أتلف مالا فإنه يجب عليه ضمانه، سواء كان مكلفا أم غير مكلف، لأن هذا حق للآدمي، ولذلك يستوي فيه العامد والناس والجاهل والعالم. فلو أن شخصا أتلف مالا لشخص ناسيا أو جاهلا، أو أتلفه صبي أو مجنون، فإن الضمان لا يسقط في هذه الحال، لأن هذا حق للآدمي، وحق الآدمي مبني على المشاحة. لكن ثبوت الضمان بشرطين: الشرط الأول أن يكون المتلف، أن يكون المالك للمتلف ممن من أهل الضمان، أن يكون المالك لهذا المتلف من أهل الضمان. والثاني أن يكون المتلف مما يضمن، بأن يكون مالا. فلو أتلف مثلا كلب صيد أو آلة له وما أشبه ذلك، هذه يعزر بإتلافه إياها، لكن لا ضمان فيها، لأنها ليست مالا شرعا. إذن بالنسبة لمال الآدمي أو لإتلاف مال الآدمي، نقول يجب الضمان في إتلاف مال الآدمي مطلقا مطلقا، واضح؟ سواء كان المتلف مكلفا أم غير مكلف، عالما أم جاهلا، ذاكرا أم ناسيا. ويشترط في ثبوت الضمان شرطان: الشرط الأول أن يكون من أتلف حقه من أهل الضمان، بأن يكون معصوما مسلما أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. والثاني أن يكون ما أتلف له مما يثبت فيه الضمان، بأن يكون مالا. وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى ذلك، قال: بشرط كونه من أهل الضمان في حق المتلف عليه. فقولنا من أهل الضمان احترازا من إتلاف المسلم مال الحربي ونفسه وعكسه. فعلى هذا نقول أن يكون المتلف عليه معصوما، فيدخل في ذلك يعني في وجوب الضمان إتلاف مال المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن، لأن هؤلاء معصومة دماؤهم وأموالهم. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: وقولنا في حقه احتراز من إتلاف العبد مال سيده إلا أن يكون المتلف قاتلا خطأ أو شبه عمد فإن الدية على عاقلته. نعم. وقولنا في حقه احتراز من إتلاف العبد مال سيده، فإنه لا ضمان فيه، لأن العبد وما ملك لسيده فكأنه أتلف مال نفسه. قال: إلا أن يكون المتلف قاتلا خطأ أو شبه عمد فإن الدية على عاقلته. إذا كان القاتل المتلف إذا كان إتلاف قتلا إذا كان الإتلاف قتلا خطأ أو شبه عمد فإن الدية تجب على عاقلته، وعاقلته هم العصبة. إذن نأخذ من ما تقدم أن الضمان أن كل من أتلف مالا للآدمي فإنه يضمنه بشرطين. الشرط الأول أن يكون من أهل الضمان، أن يكون من أتلف عليه من أهل الضمان. والشرط الثاني أن يكون المتلف مالا متقوما، يعني له قيمة وله مالية شرعا. وربما نزيد شرطا ثالثا أن لا يكون ذلك بإذن من المالك، فإذا أذن المالك في إتلافه فإنه لا ضمان. وخرج بقولنا مال الآدمي إتلاف ما كان لله عز وجل، فإن إتلافه يسقط في حق الجاهل والناس، فلو أتلف مالا يتعلق بحق الله ناسيا أو جاهلا فإنه لا ضمان عليه. والفرق بينهما أن حق الله مبني على المسامحة والعفو، وقد أعلمنا سبحانه وتعالى بأنه عفا، وأما حق الآدمي فهو مبني على المشاحة، حق الآدمي مبني على المشاحة، ولذلك لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. وعلى هذا نقول إذا أتلف مالا مما يتعلق بالله عز وجل فإنه لا ضمان فيه إذا كان ناسيا أو جاهلا. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. فمفهوم الآية أنه إذا كان غير متعمد فلا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: وأن السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء وفي ثبوته دواما وجهان. نعم. وأن السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء، لأن العبد وما ملك لسيده. وقوله: وأما دواما وفي ثبوته دواما وجهان، مثل أن يكون هذا العبد قد أتلف على سيده مالا اشتراه عند سيد الأول ثم باعه فإنه يضمن. مثاله: لو قدر أن العبد أتلف مالا لسيده، أن هذا العبد باعه سيده ثم أتلف مالا لسيده الأول، فحينئذ يجب ضمانه. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله: وأن أصل المائعات الطهارة إلا الخمر وكل نبيذ مسكر. نعم. طيب. يقول: وأن السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء وفي ثبوته دواما وجها. صورة المسألة، صورة هذه المسألة أن يكون العبد قد أتلف على السيد الذي آل إليه أخيرا مالا وهو عند سيده الأول. مثال ذلك: رجل عنده عبد فباع عبده على زيد، فأتلف هذا العبد مالا لزيد وهو عند الأول لم يسلموا للثاني. ففي هذه يقول وجهان. ثم قال وأن أصل الجامدات الطهارة إلا الخمر. أن أصل الجامدات الطهارة إلا الخمر. ها؟ أنا عندي الجامدات. طيب. نعم. كاتبين في النسخة. طيب. الأصل في الجامدات والمائعات الطهارة. الأصل في الجامدات والمائعات الطهارة لقوله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولذلك تتمة لذلك نقول الأشياء أربعة: عبادات ومعاملات وأعيان وعادات. ما الأصل في كل منها؟ أما الأول وهو العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع، فلا يشرع شيء من العبادات إلا ما ورد به النص لقول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولأن العبادة بين العبد وبين الله ولا طريق إلى معرفتها إلا بما جاءت به الرسل فيقتصر فيها على ما ورد. ثانيا المعاملات من بيع وإجارة ورهن ووديعة وعارية وضمان وكفالة الأصل فيها الحل والإباحة لقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وبناء على هذا لو تنازع شخصان في حل معاملة أو حرمتها فالقول قول مدعي الحل لأن الأصل معه. ثالثا الأعيان ما خلقه الله عز وجل من الأعيان من الحيوانات والنباتات وسائر الأشياء التي خلقها الله الأصل فيها الحل والإباحة والطهارة. الأصل فيها الحل والإباحة والطهارة حتى يقوم دليل على حرمتها أو نجاستها. ودليل ذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وما سكت عنه فهو عفو. رابعا العادات ما اعتاده الناس من الأمور التي ليس فيها مخالفة للشرع كأنواع الألبسة والأطعمة والأشربة فالأصل فيها الحل والإباحة. يقول المؤلف رحمه الله إلا الخمر استثنى من المائعات الخمر وهذا مبني على نجاسة الخمر وهو مذهب جمهور العلماء استدلالا بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فقالوا رجس والرجس النجس كما في قوله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فهذا دليل على نجاستها. وذهب بعض أهل العلم إلى طهارتها لأن الأصل الطهارة ولأن الخمر لما حرمت أريقت في أسواق المدينة ولو كانت نجسة لما أريقت. وأجابوا عن الآية الكريمة بأن المراد بالرجس هنا الرجس المعنوي للحسي ونظيره قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمراد بالرجس هنا الرجس المعنوي وليس الرجس الحسي. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. والنبيذ حكمه حكم القمر ولهذا قال وكل نبيذ مسكر. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله، وأن الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما. نعم، وأن الحيوان على الطهارة، ولو قال على الحل والطهارة لكان أتم. إذن نقول الحيوانات الأصل فيها الحل والطهارة، أنها حلال وأنها طاهرة، إلا ما قام الدليل على تحريمه ونجاسته. فعندنا الآن حل وحرمة وطهارة ونجاسة. أما بالنسبة للحل فالأصل في جميع الحيوانات الحل والإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه. وهنا قواعد فيما يحرم من الحيوان، وما سواها فهو حلال مباح. قواعد تعرف بها ما يحرم من الحيوانات. القاعدة الأولى: الحمر الأهلية فإنها محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. ثانيا: كل ما له ناب من السباع يفترس به. وثالثا: كل ما له مخلب من الطير فهو محرم، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. رابعا: كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو محرم، لأن الأمر بالقتل ينافي الحل. والحيوانات التي أمر الشارع بقتلها سبعة، ستة منها ذكرت في حديث عائشة: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والحية والكلب العقور والعقرب. أضف إليها الوزغ تكون سبعة. إذن القاعدة الرابعة: كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو محرم، ووجه ذلك أن الأمر بالقتل ينافي الحل، لأن الشارع لا يعبر بلفظ القتل إلا فيما لا يحل. متى رأيت قتل فاعلم أن هذا الحيوان لا يحل. ولهذا قال الله تعالى في الصيد للمحرم: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لم يقل لا تصيدوا، قال لا تقتلوا. فأخذ منها العلماء أن المحرم إذا صاد صيدا فإنه لا يحل، لأن الله عبر عن صيده بالقتل، وما عبر عنه بالقتل فإنه لا يحل. ونظيره أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذا قتلتم يعني فيما لا يحل، وإذا ذبحتم فيما يحل. القاعدة الخامسة: كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو محرم، لأن النهي عن القتل ينافي الحل. والحيوانات التي نهى الشارع عن قتلها أربعة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، ينهى عنها. القاعدة السادسة مما يحرم من الحيوان: ما يأكل الجيف. ما يأكل الجيف، فكل حيوان يتغذى على الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق فإنها محرمة عند الفقهاء رحمهم الله. وليست المسألة محل اتفاق، بل إن بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن فيها رواية الجلالة، بمعنى أنها تحبس وتطعم الطاهر ثم تؤكل إلا أن يكون فيه وصف آخر. القاعدة السابعة: ما يستخبثه ذو اليسار من العرب. قالوا كل حيوان استخبثه ذو اليسار من العرب فإنه محرم، لقول الله عز وجل في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذا القول مبني على أن كل خبيث محرم وكل طيب مباح. هذا القول مبني على الاستدلال بالآية، وأن كل خبيث محرم وأن كل طيب مباح، ولكن الصواب أنه ليس هذا هو المقصود بالآية، بل المقصود بالآية أن كل محرم فهو خبيث وإن استطابه من استطابه، وأن كل طيب فهو مباح وإن استخبثه من استخبثه. فالمرجع إلى الشرع، فقد يستخبث الناس حيوانا حلالا يكون حلالا، وقد يستطيبون حيوانا يكون محرما. إذن المرجع فيما يحل وما يحرم، لا إلى كونه خبيثا أو طيبا، بل المرجع في ذلك إلى الشرع. القاعدة الثامنة فيما يحل وما يحرم من الحيوانات: ما تولد من مأكول وغيره. فكل حيوان تولد من مأكول وغيره فإنه يحرم، كالبغل متولد من الحمار إذا نزى على الفرس. وإنما كان محرماً، أعني البغل، لأن اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فوجب اجتنابهما جميعاً. هذه قواعد تفيدك فيما يحل وما يحرم من الحيوانات، إلا سوى قاعدتين، وهي ما يستخبثه ذو اليسار من العرب وما يأكل الجيف، ففيها خلاف. يقول: وأن الحيوان على الطهارة إلا الكلب، إلا الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ما ولغ فيه سبعا، والخنزير قالوا قياسا عليه، قياسا عليه، ولكن هذا القياس إن كان من حيث النجاسة فنعم، وإن كان من حيث وجوب التطهير سبعا ففيه نظر، إن كان من حيث النجاسة وأنه نجس فنعم، ولكن إن كان من حيث التطهير وأنه يجب غسل ما أصابه الخنزير سبع مرات فهذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الكلب دون غيره. قال: وفرع أحدهما، يعني ما تولد منهما، يعني من الكلب والخنزير. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويبين له جملا مما يحتاج إليه، مما يحتاج إليه وينضبط له من أصول الفقه وترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس واستصحاب الحال عند من يقول به. نعم. يبين له جملا مما يحتاج إليه، يعني من علم أصول الفقه وترتيب الأدلة، ما هي الأدلة، الأدلة التي اتفق، الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها. الأدلة المتفق عليها هي أربع: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والأصل الكتاب والسنة، والإجماع والقياس مبنيان عليهما، لأنه لا إجماع إلا عن مستند. وأما القياس فكل قياس يخالف النص فهو فاسد الاعتبار. وعلى هذا فقل: أصل الأدلة هي الكتاب والسنة ثم الإجماع والقياس. وإن كان الإجماع والقياس يستندان إلى الكتاب والسنة، لأنه لا إجماع إلا عن مستند، لا يمكن أن يجمع العلماء إلا ولهم مستند في ذلك من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا بالنسبة للقياس إذا كان القياس يخالف الكتاب والسنة فإنه يكون فاسد الاعتبار فلا عبرة به. قال واستصحاب الحال عند من يقول به، يعني الأدلة المختلف فيها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويبين له أنواع الأقيس ويبين له أنواع الأقيسة ودرجاتها وكيفية استثمار الأدلة. نعم، يبين له أنواع الأقيسة، قياس الشبه وقياس الأولى ودرجات هذه القياس من حيث الاستدلال وكيفية استثمار الأدلة، ويبين له إلى آخره. إذا يبين له الأقيسة أنواع القياس، جلي وخفي، وقياس شبه وقياس عكس وغير ذلك، وكيف يستثمر الأدلة، يعني كيف يستثمر الأدلة الشرعية بحيث أنه يستنبط منها الأحكام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويبين حد الأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ. والمبين. أحسن الله إليك. والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، وأن صيغة الأمر على وجوه، وأنه عند تجرده يحمل على الوجوب عند جماهير الفقهاء. نعم، يعني خلاصة ما ذكر رحمه الله يبين له كذا وكذا، أنه يبين له ما يتعلق بأصول الفقه مما يحتاجه، وعلم أصول الفقه بالنسبة لطالب علم مهم جدا، لأنه لا يمكن للعالم ولطالب العلم أن يستنبط الأحكام من أدلتها على وجه سليم إلا بتعلمه لأصول الفقه، لأنه قد يستنبط حكما من نص منسوخ أو من نص مخصص وما أشبه ذلك، وقد يحمل الأمر فيما فيه أمر على الوجوب مع أنه على الاستحباب بالإجماع أو العكس، وقد يحمل النهي على التحريم مع أنه للكراهة بالإجماع أو العكس وهكذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وأن اللفظ يحمل على عمومه وحقيقته حتى يرد دليل تخصيص ومجاز. نعم، أن اللفظ يحمل على العموم فيأخذ بالعموم، الأصل الأخذ بعموم اللفظ وحقيقته، يعني يحمل على الحقيقة والظاهر ولا يؤول، حتى يرد دليل على التخصيص. والدليل على أن اللفظ يحمل على العموم وأنه يقتضي العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه التشهد وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال فإذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، وهذا يدل على العموم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وأن أقسام الحكم الشرعي خمسة، الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، وينقسم باعتبار آخر إلى صحيح وفاسد. نعم، وأن أقسام الحكم الشرعي يعني أقسام التكليفية خمسة، يعني الحكم نوعان، حكم تكليفي، أحكام التكليفية التي هي الأحكام الخمسة، الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. الوجوب والندب الذي هو الاستحباب، والمندوب والمستحب والمسنون بمعنى واحد على القول الراجح، فلا فرق بين أن يقال مستحب أو مسنون أو مندوب، وبعض ما يزيد فضيلة، كلها بمعنى واحد، وإن كان بعض المتأخرين من الحنابلة كالحجاوي رحمه الله فرق بين المستحب والمسنون، فقال إن المسنون ما ثبت بدليل والمستحب ما ثبت بقياس، لكن ظاهر كلام العلماء على خلاف ذلك. والتحريم والكراهة هذه أقسام الحكم الشرعي، والإباحة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فالواجب قال وينقسم باعتبار آخر إلى صحيح وفاسد، هذا باعتبار الحكم إيش؟ الوضعي، يعني الحكم الشرعي نوعان، حكم تكليفي وحكم وضعي، والحكم الوضعي ما جعله الشارع أمارة أو علامة على شيء، ومنه الشرط والمانع والسبب والصحة والفساد والرخصة والعزيمة، كل هذه أحكام وضعية. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فالواجب ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه احترازا من الواجب الموسع والمخير، وقيل أحسن الله إليك رحمه الله، وقيل ما يستحق العقاب تاركه، فهذان أصح ما قيل فيه. وهذا التعريف الذي ذكر المؤلف رحمه الله ليس حد للواجب، هو حكم الواجب. حد الواجب هو ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل. إذا قيل الواجب، الواجب في اللغة بمعنى الساقط، ومنه قول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت. أما شرعا فالواجب هو ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. لكن المؤلف هنا رحمه الله قال ما يذم تاركه شرعا، ثم قال وقيل ما يستحق، وبعضهم يعبر بقوله ويعاقب تاركه، فيقول واجب حكمه أنه يثاب تاركه امتثالا، يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، وقيل ويستحق العقاب تاركه. أما الذين قالوا ويستحق العقاب تاركه فقالوا لأن الله عز وجل قد يعفو عنه، قد يعفو عنه. وأما الذين قالوا ويعاقب فقالوا باعتبار الأصل، الأصل أن تارك الواجب يعاقب إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. وقولوا فيما تقدم فالواجب ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه احترازا من الواجب الموسع والمخير، وقد سبق لنا أن الواجب ينقسم باعتبارات متعددة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. والمندوب ما رجح أحسن الله إليك. والمندوب ما رجح فعله شرعا وجاز تركه. ولولا أن نعرف المندوب بأنه ما أمر الشارع به لا على سبيل الإلزام بالفعل، فالمندوب والمستحب والمسنون مأمور به شرعا لكن الشارع لم يلزم به، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. والمحرم ما يذم فاعله شرعا. نعم. أيضا هذا تعريف للمحرم بالحكم وليس بالحد، واعلم أن التعريف بالحكم معيب عند المناطقة وأهل الكلام، ولهذا قيل وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فالمحرم إذا أردنا أن نعرفه فنقول هو ما نهى الشارع عنه على سبيل الإلزام بالترك، ما نهى الشارع عنه على سبيل الإلزام بالترك. كذلك أيضا المكروه نعرفه بأنه ما نهى الشارع عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه المحرم أنه يثاب تاركه امتثالا. ولهذا المؤلف يقول المحرم ما يذم فاعله شرعا، نقول حكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله أو يستحق العقاب فاعله. وإنما قلنا إن المحرم من حيث الحكم أنه يثاب تاركه امتثالا احترازا مما لو تركه لامتثالا، فإنه لا يثاب على ذلك. وتوضيحا لذلك نقول إن تارك المحرم لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يترك المحرم لله عز وجل فيثاب على ذلك، ولهذا جاء في الحديث القدسي أن من هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله عز وجل له حسنة وفي رواية لأنه تركها من جراء. والحال الثانية أن يترك المحرم لأن نفسه لم تدعه إليه ولم يطرأ له على بال، فهو قد تركه لا لله، كمن ترك الخمر مثلا لأن نفسه لم تدعه إلى الخمر أو لأنه يضر بالصحة فقط، فهذا لا له ولا عليه. فلا له لأنه لم يتركه لله، ولا عليه يعني لا يعاقب لأنه لم يفعل المحرم. الحال الثالثة أن يترك المحرم عجزاً عنه من غير أن يفعل السبب الذي يؤديه إليه، فهذا يعاقب على نيته، يعاقب على هذه النية ويحاسب عليها. فمن ترك المحرم عجزاً لكنه لم يفعل السبب، كما لو مثلاً قال أريد أن أشرب خمراً أو أريد أن أسرق لكنه لم يسعى في تحصيل الخمر أو في السرقة، فترك ذلك لأنه يعلم أنه عاجز لم يفعل سبباً، فهذا يعاقب على هذه النية. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال الذي في الشر، قال فهما بنيتهما فهما في الوزر سواء. الحال الرابعة أن يترك المحرم عجزا عنه مع فعل السبب، بمعنى أنه سعى نوى هذا المحرم وسعى في تحصيله ولكنه عجز عن فعله، فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما حتى ولو لم يفعل. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. ومما يدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فهذا يدل على أن الإنسان الذي ينوي الشيء ويسعى فيه أنه كالفاعل تماما. قال رحمه الله والمباح ما جاء الشرع بأنه لا فرق بين فعله وتركه في حق المكلف، وإن شئت فقل ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. هذا المباح، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، بحيث أنه لم يرد عن الشارع أنه أمر به ولا أنه نهى عنه. ثم اعلم أن المباح بل كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة، كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة، فقد يكون واجبا وقد يكون محرما أو مستحبا أو مكروها أو مباحا على الأصل. فمثلا البيع حكمه من حيث الأصل مباح، قد يجب قد يحرم قد يكره قد يستحب. فإنسان مثلا حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء وعنده موضع يباع فيه الماء ومعه دراهم، ما حكم شرائه للماء؟ نقول واجب. طيب أراد أن يشتري سواكاً، نقول هذا البيع أو الشراء مستحب. باع بعد نداء الجمعة الثاني، نقول هذا محرم. باع اشترى شيئاً مثلاً ليس فيه فائدة، تلك الفائدة، نقول هذا أقل أحوال يكون مكروها. فالمهم أن المحرم، أن المباح تجري فيه الأحكام الخمسة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. والصحيح من العقود ما ترتب أثره عليه، ومن العبادات ما أسقط القضاء، والباطل والفاسد خلاف الصحيح. طيب والصحيح من العقود ما ترتب أثره عليه. هذا هو الصحيح. الصحيح من العقود وكذلك من العبادات ما ترتبت آثاره عليه. إذا نعرف الصحيح من العقود والعبادات ما ترتبت آثاره عليه. أما بالنسبة للعقود فنقول الصحيح من العقود ما ترتبت آثار فعله عليه، بحيث أن المبيع ينتقل إلى المشتري والثمن ينتقل إلى البائع. والصحيح من العبادات ما ترتبت آثار فعله عليه، بحيث أنه يسقط به الطلب وتبرأ به الذمة. إذا ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة، هذا هو الصحيح من العبادات. إذا نرجع ونقول الصحيح في العقود وفي العبادات. الصحيح من العقود ما ترتبت آثار فعله عليه، بحيث أن العقد ينتقل فيه المبيع إلى البائع إلى المشتري والثمن إلى البائع. والصحيح من العبادات هو ما ترتبت آثار فعله عليه، بحيث تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب. وقوله والباطل والفاسد خلاف الصحيح. الباطل والفاسد خلاف الصحيح. وقوله الباطل والفاسد خلاف الصحيح ظاهره أنهما بمعنى واحد، وأن الباطل والفاسد بمعنى واحد، وهو كذلك. فالفاسد والباطل بمعنى واحد، إلا أن الحنابلة رحمهم الله فرقوا بين الفاسد والباطل في موضعين. الموضع الأول مما فرقوا فيه بين الفاسد والباطل في الحج، فقالوا الحج الباطل ما ارتد فيه عن الإسلام، والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول. والموضع الثاني في النكاح، قالوا الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاح خامسة ونكاح المعتدة، والفاسد ما فيه خلاف كالنكاح بغير ولي أو بغير شهود وما سوى ذلك من المواضع فلا فرق. فإذا قالوا مثلا مفسدات الصلاة، مبطلات الصلاة، مفسدات الوضوء، مبطلات الوضوء، مفسدات الصيام، مبطلات الصيام، فهما بمعنى واحد. طيب، نقف على قوله ويبين له جملا من أسماء المشهورين من الصحابة.